الحمد لله الأول قبل أن يكون أول قبله، والآخر ربي فلا آخر بعده. قال لموسى وأخاه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيا ربي إن كان هذا عفوك وحلمك ورحمتك على عبد قال أنا ربكم الأعلى، فما هي رحمتك وما هو عفوك على عبد قال سبحان ربي الأعلى. ويا رب إن كان هذا عفوك وحلمك ورحمتك على عبد قال ما علمت لكم من إله غيري، فما هي رحمتك وما هو عفوك على عبد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. سبحانك ربي ولا تقال إلا لك، حارت عقول أولي النهى في بيدان صفاتك. أنت الواحد الأحد والفرد الصمد، من صفاتك ربي لم تتخذ صاحبة ولا ولد، ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لكنه سبحانه هو الله الواحد القهار. أصلي وأسلم على سيدنا محمد المجمل بالجمال والمكمل بالكمال. إن كان يوسف أعطي شطر الحسن في الدنيا، والدنيا أعطيت الشطر الآخر، فجمال يوسف وجمال الدنيا ذرة من نور سيد الخلق محمد. نظرت إلى روض النبي فهالني، جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، ما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. صلوات ربي وسلامه عليك أيها البدر اللامع والنور الساطع سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الجمع الطيب الكريم، وما زال لقاؤنا مع حضراتكم موصول تكريما للأم الراحلة الكريمة فقيدة أسر وعائلات أبودية وعائلات منوفي، ومشاركة للأستاذ خالد السيد منوفي والحاج محمد أبودية. أتقدم باسمهم بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء، كما أسأل ربي للأم أن تكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. يطيب اللقاء ويسعد المساء، وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. حري بنا أن نعطر الأجواء والأصداء بصحبة فاكهة قراء مصر وقارئ له في قلوب العالمين حب. الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء، ميزه الله بجمال الصوت مع دقة الأداء، ووهبه الله صوتا يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية، العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط نجم قراء الشرقية وفاكهة قراء مصر والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس يتفضل فضيلته مشكورا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي اقتلوا يوسف

تعليق يا سيدي. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بسم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما السيارة إن كنت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ماشي محمد تعريف أرسلهم وأنا غدير أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قال نحن عصبة إنا إذا لخاسرون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب نعم تعريف الله يحفظك في العالم فلما ذهبوا به وأجمعوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا فلما ذهبوا به وأجمعوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا فلم قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما ربنا يزيدك يا مولانا ما شاء الله. وجاء وجاءوا على قميص عليك الخيار الضبر جميل الضبر لامرأتك أكرمي مثواه والله